قالوا ما لما اختفى أشار طريق المصطفى. أنا ما لما لما اختفى أشار طريق المصطفى. عبدا من الفتن اغتفى في بيته بالله اكتفى. الشرك من قلبه انتفى. أنا مال مال المرتفى أرجى طريق المصطفى. نبيا حديث لنا شفاء فراج كروم لو كاشفا. أنا مال مال المرتفى أبرى الجروح بالمسجفة وذنوب لا مدعو بنا الشفاء. أنا مال مال ¡Gracias!